قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وهذا أمر عجيب غاية العجب. إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام قدم دعوة مباركة لقومه إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الإخلاص، وحذر من عبادة الأصنام، وبين فسادها وأنها مجرد أوثان، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وقال لهم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، نصحهم. ومن يطالع الآيات التي في القرآن وبخاصة ما جاء في سورة العنكبوت من محاجة قومه محاجته لقومه يجد أنه بذل أنواع الوسائل والطرائق النافعة في الإقناع وإقامة الحجة وبيان المحجة، بذل كل سبيل في النصح والبيان والتوجيه والدلالة والتحذير من الباطل. ثم إنه يوما لما ذهب قومه في عيد من أعيادهم خارج البلد جاء إلى الأصنام وحطمها، وأراد بتحطيمه لهذه الأصنام أن يبين لهم أنها لا تملك دفاعا عن نفسها، ولا تملك أن تعبر أيضا بالخطاب عما فعل بها من أذى، فكيف يطلب منها جلب نفع أو دفع ضر؟ هي لا تملك أن تدافع عن نفسها، ولا أيضا تملك أن تعبر عن الأذى الذي أصابها، فكيف تعبد وكيف تدعى وكيف يلتجأ إليها وحالها كذلك؟ وهذا الذي فعله هو باب عظيم لهداية هؤلاء لو كانوا يعقلون، أن يرى معبوده بهذه الصفة محطم، وأكد لهم فساد هذه المعبودات بقوله لهم لما سألوه هل أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، قال لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني يكفيكم هذا دليل على فسادها وأنا ما تستحق من العبادة شيء، اسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كان من تعبدونه ينطق اسألوه، قلوا له من الذي حطمك ومن الذي كسرك، فلا تملك دفاعا عن نفسها ولا تملك أن تعبر أيضا عمن ألحق بها الأذى، فكيف تعبد؟ وهذا باب هداية. ولهذا يقولون أن أعرابيا يوما جاء من مسافة طويلة إلى صنم من الأصنام لحاجة يرجوها وقطع مسافة طويلة، ولما وصل عند الصنم وجد فوق الصنم ثعلب يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم لين أسفل قدميه، وجاء مسافة طويلة يطلب منه أو يرجو حاجة، ووجد الصنم بهذه الصفة ثعلب فوق رأسه ويبول، وينزل البول من فوق الرأس لين يصل إلى القدمين، وهو الصنم لا يتحرك ولا يملك أن يدافع عن نفسه، فذهل، جاء مسافة يطلب منه حاجة وهذه صفته، وقال بيت من الشعر ورجع، قال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، لقد هان من بالت عليه وذهب ترك. هؤلاء الآن لما رأوا الأصنام المحطمة العقل هنا يقول لقد هان من ماذا من تحطم بهذه الصفة فلم يملك دفاعا عن نفسه، فكيف نطلب منه دفاعا عن أنفسنا، لم يملك نصرا لنفسه فكيف يملك نصرا لنا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا أيضا يستطيعون نصر من ينتصر بهم، فكيف يدعى؟ ومع ذلك لم يهتدي هؤلاء. وماذا قالوا؟ ماذا قالوا بينهم؟ والأمر الآن اتضح والحجة قامت، ماذا قالوا؟ تواصوا بينهم على نصر الآلهة، انصروا آلهتكم، وهذا أيضا من حماقة هؤلاء، كيف يعبدون من هو محطم ويطلب له نصرا، لا يستطيع أن ينصر نفسه فكيف يطلب منه النصر والعون؟ حرقوه وانصروا آلهتكم، يعني اتفقوا على تحريك إبراهيم ونصر الآلهة، هذا الذي توصلوا إليه. ثم ماذا صنعوا؟ أخذوا يجمعون الحطب من جهات كثيرة، وجمعوا حطبا كثيرا جدا وأشعلوا فيه النار، ولما اشتعلت النار الشديدة بالحطب أرادوا أن يلقوا إبراهيم في النار، والنار قوية وشديدة جدا، ما من يستطيع أن يقرب منها حتى يضع فيها أحدا، ففكروا في أن يأتوا بمنجنيق حتى يرموا في إبراهيم الخليل عليه السلام بالمنجنيق من مسافة بعيدة. لماذا لجأوا إلى المنجنيق؟ لأنهم أججوا نار عظيمة جدا كبيرة ضخمة تلتهب، جمع أحطاب كثيرة، يعني ما جاءوا بقليل من النار والحطب، وإنما أججوا نار عظيمة جدا، فما كان أحد يستطيع أن يقترب من المكان من شدة النار واللهب، فما وجدوا طريقة إلا أن يأتوا بالمنجنيق ويقذفوا إبراهيم الخليل عليه السلام من مسافة بعيدة إلى وسط النار. وفعلوا ذلك، جاءوا بالمنجنيق وضعوا فيه إبراهيم وقذفوه في النار. وهذا سبحان الله، إمام الحنفاء إبراهيم الخليل ودعا هؤلاء إلى الإسلام، إلى النجاة من النار، دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى الإخلاص للمعبود، نصح لهم بكل سبيل. وانظروا هذه الخاتمة السيئة منهم كيف كانوا معه، إمام الحنفاء طائر في الهواء ملقى من قومه في نار عظيمة لم يستطع واحد منهم أن يقترب منها. فسبحان الله العظيم، إبراهيم عليه السلام وهو في الهواء متجه جهة النار مقذوفا إليها ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا يشرع أن تقال في الشدائد عندما يصيب الإنسان شدة، يقول هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قالها إبراهيم حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء الأمر الإلهي: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما، لأن لو كانت برد قد تكون برد شديد مهلك، فقال الله عز وجل: كوني بردا وسلاما. فنزل في هذه النار المحرقة وكان في جو بارد وسالم، وخرج منه لم يصبه شيء ولم ينله أذى، إن الله على كل شيء قدير. ولكن هذه ثقة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. وتأملوا هنا: كاده كل قومه وفعلوا هذا السبيل العجيب لإهلاكه ولم ينله أذى ولم يضر بشيء، وخرج من النار لم يصب بأذى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.